الله يا الله الله يا الله تيادم وتوبم كبير تعزر ده مسلم أمت فردم كبير تعزر ده مسلم أمت فردم الله يا الله الله يا الله تيادم وتوبم كبير مسلم امت فردم كبير تعذب ده مسلم امت فردم ده ابو رفع فكور بسم بلا بيور ليبو بسليدان ده سبين ايمان فزور ليبو بسليدان ده سبين ايمان فزور دمسر لخر بوان بفغم دمسر لخر بوان بفغم كبير تعزر دمسلم أمت فردم كبير تعزر دمسلم أمت فردم الله يا الله الله يا كبير تعذب ده مسلم أمت فردم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم دخل الفلر مازل كلي راس يتر منزل بمؤمن جل رحمات شيطانان تأجل بمؤمن جل رحمات شيطانان تأجل ليواش بدايتن ذبا جسر قولم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم الله يا الله الله يا الله تيادم وتربم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم لا تمضي لا مجنون سبيتال زيقر خون فلسر فلاس كيبي دباك الله مديون فلسر فلاس كيبي دباك الله مديون لا تمضي لا مجنون سبيتال زيقر خون فلسر فلاس كيبي دباك الله مديون فلسل فلاس كيبي دباك الله مديون سلط ريشل ده سليب ده كات مطاتم بم سلط ريشل ده سليب ده كات مطاتم بم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم الله يا الله الله يا الله تيادم وتربم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم كبير تعذب ده مسلم أمت فردم سلمى يا في طيب بسمك جناتي هيبات لري هيبات غزار دي فولادي هيبات لري هيبات غزار باب زحرم كبير تعذر ده مسلم امت برتم كبير تعذر ده مسلم امت برتم الله يا الله الله يا الله يا عظيم تربم كبير تعذر ده مسلم امت برتم كبير تعذر ده مسلم امت برتم كبير تعذر ده مسلم امت برتم كبير تعذر